إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. معلش يعني حظبط يعني عدم مؤاخذة، يعني تسمح لي بسؤال صغير كده ولو انه تقيل يعني شوية؟ اتفضل يا عبد العال. ده مؤاخذة يعني عدم مؤاخذة يعني ما تأخذنيش ومش انا برضو اللي هعلمكم، لا ده انتوا عارفين شغلكم. هو مش المفروض ان تقرير البصمات يدلكوا على صاحبة الصوابع اللي سرقت الخلخال؟ تمام. تبقى تقدر بقى سعادتك تقول لي، وهو التقرير في ايدك اهو، ليه ما عرفتوش اللي سرق؟ التقرير يا عبد العال تضمن تاكيد بوجود بصمات للثلاثه متفرقه في كل انحاء الغرفه. يا نهار ابوهم اكبر، الثلاثه سرقوني؟ لا يا سيدي، ده الطبيعي. الطبيعي يكون للثلاثه بصمات في الغرفه لانهم هو دخلوها ونظفوها عادي. قلتلي. وعموما انا خلاص عرفت مين اللي سرقت الخلخال. طب ما تقول لي يا باشا، قول لي وريحني من فيهم، واني هجيب المعزون دلوقتي وافورها ام الطويله دي، نجاح ولا زباده ولا امل حياتي، قصدي ام كلثوم. اللي سرقت الخلخال هي كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الان مع بعض المكالمات التليفونيه. الحل هي ام كلثوم هي اللي سرقت الخلخال. والدليل؟ الدليل انها كانت عملت عروسه من القماش للولاد عشان يلعبوا بيها، فهي خبت الخلخال ده جوه العروسه، فلما جم يلعبوا بالعروسه الضابط سمع تقريبا صوت الخلخال جوه العروسه يعني. اسم حضرتك؟ عمر احمد جلال. هي زبيده هي الجاني يعني. والدليل؟ ان هي الوحيده المتعلمه وعارفه ان الخلخال هو الوسيله اللي هتوقف الجوازه الرابعه، وانكرت لما الضابط سالها عن ميعاد تنظيف الاوضه. اسم حضرتك؟ جنى حسين كمال. عم زيد حضرتك اللي سرقت الخلخال. والدليل؟ الدليل لما الضابط سالها وقال لها انت بتكتب بلاد امبارح، قالت له مش فاكره، انما ام كلثوم على نياتها يعني غلبانه، الضابط بيقول لها اقف جنبك في الاعتراف، قالت له يعني قالت له تقف جنب ليلى جوزي اللي يقف جنبي، يعني معنى كده ان هي غلبانه مش فاهمه. لكن زبيدة هي اللئيمه يعني في التحيات، هي اللي اتلقمت يعني، قالت مش فاكره ان انا كسبته، انا بكسبه كل يوم. طب قال لها طب انت كسبت امبارح؟ قال لها قالت له لا انا مش فاكره كسبته ولا لا، فهو ده الدليل يعني ان هي سرقت الخلخال. اسم حضرتك؟ محمد مصطفى الضعيف. الاجابه هي نجاح. والدليل؟ علشان هي صنعت عروسه من القصائص، والعروسه اللي من القصائص دي ممكن تخبي وسط القصائص الخلخال ومحدش ياخد باله ان هو جوه العروسه، هي دي الطريقه اللي ممكن تخبي بيها الخلخال ومحدش يعرف مكانه. اسم حضرتك؟ دوله لبيب يوسف سلام. الحل يا فندم نجاح مرات عبد العال الاولانيه هي اللي اخذت الخلخال. والدليل؟ الدليل على كده ان صوت الاولاد وهم بيتخانقوا سمعنا صوت الخلخال، فمعنى كده ان هو ممكن يكون كان مخبيها وعمل صوت، او في العروسه اللي كانوا يلعبوا بيها اولاد نجاح. اسم حضرتك؟ خلف عبد التواب سليمان. هو انا اعتقد اللي سرقت الخلخال النهارده ام كلثوم احدى زوجاته علشان تنتقم منه ان هو ما يتجوزش الزوجه الخامسه، فهي خدت الخرخان وخبته في العريفة اللي هي عملتها القصائص زي القماش، فلما جه الولاد يلعبوا بيها الضابط كان واقف فسمع صوت الخلخال جوه العروسه يعني. اسم حضرتك؟ انا كارما كريم محمد. والدليل؟ الدليل حضرتك ان البيت زقت الواد للبيت وتقول له غير العروسه بتاعي ما اعرفش عشان تبعد الشبع عنها راحت بعد معاه عشان يغير ويبدل دي بدي وهي دي زي جانتها. اسم حضرتك؟ علي ناصر. هل نجاح الزوجة الأولى يا فندم هي سبب الخلخال؟ والدليل؟ الدليل حضرتك إن هي لما الضابط بيحقق بيقول لها دي وسمع صوت شخلالة والشخلالة دي بتاعت الخلخال يا فندم وده دليلتها نجاح الزوجة الأولى هي سبب الخلخال. اسم حضرتك؟ حسن محمد بيومي. هي نجاح هي اللي سرقت الخلخال. والدليل؟ الدليل ان هي كان عندها الفرصه ان هي تخبيه في العروسه اللي هي القصائص لان البنت الصغيره لما مسكت العروسه زعقت لها ان هي يعني تسيب العروسه لانها كانت خايفه ان حد ان يعني ان حد يعرف ان هي مخبيه الخلخال فيه. اسم حضرتك؟ منى محمود سيد. هي نجاح. والدليل؟ الدليل ان هي لما المحقق بيكلمها وبيقول لها ايه يعني الولاد دول بيتعرفوا ليه كده قالت له اصل كان عامله عروسه قماش فصوت الخلخال كان في قلب العروسه. اسم حضرتك؟ امل ابو زيد الوادي من اسكندريه. هي نجاح لان قالت انا عملت عروسه من قصائص فهي خبت الخلخال في وسط القصائص اللي في العروسه دي. الاسم؟ يحيى عبد السلام مرزوق. هي زوجته اللي هي اعترفت قدام الزوج قلت له انت هتشنقوني فمش عارفه ان في حاجه اتسرقت. نجاح اعتقد يعني. والدليل؟ الدليل انها لما جه الضابط واقف يعني بيسالها بيستجوبها فقلت له انت هتشنقوني. اسم حضرتك؟ خالد عبد المنعم عبد الحميد. تقريبا هي نجاح اللي معاه الخلخال ده هي نجاح. والدليل؟ ده اللي حضرتك بيحقق معاه الضابط فبتكلم البنت الصغيره بتقول لها خد العروسه وخد العروسه تقريبا ان كان معاها عروسه تقريبا قالت لها خد سيب العروسه دي وخد العروسه اللي امك جابتها لك فثبت المحقق حتى بتكلمه وتلخفنت مع العروسه فمن هنا العروسه كان في تقريبا صوت سمعنا كده صوت يعني شغالين كده تقريبا حتى الخلخال في العروسه فهي حتى الخلخال في العروسه فهي قعدت تاخده عن طريق العروسه هنا وتخفف عن طريق العروسه الخلخال. اسم حضرتك؟ شهاب علاء الدين محمود. هي نجاح هي اللي سرقت الخلخال. والدليل؟ الدليل ان هي شالت الخلخال جوه العروسه بتاعت بنتها اللي عاملها لها فالبنت هي بتلعب بالعروسه الضابط سمع صوت الجلاجل الخلخال والبنت بتلعب بيها وهي كمان نجاح خمت اول ما حست بصوت الخلخال فحاولت تخرج بنتها بره الاوضه. اسم حضرتك؟ هند شوقي صديق. النهارده زبيده الزوجه الثانيه هي اللي اختلست الخلخال. والدليل؟ هي الوحيده اللي بتركب بالدولاب باعترافها بالاضافه لان هي اللي راحت المولد فبالطريقه دي بقى عندها فرصه اخفائه او التصرف فيه فمش هيلاقيه الشرطه لو تفتشت المكان بيت فوق وتحت يعني. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر يا فندم. نجاح. والدليل؟ والدليل على انها لما كانت بتقول للبنت سيب العروسه وبتقول للضابط ان انا عملتها من القصائص وبعدين بتقول للبنت سيب العروسه والعروسه بتخروش الدليل على ان الخلخال في قلب العروسه. اسم حضرتك؟ فوزي عبد الخالق محمد. نجاح. والدليل؟ الدليل هي قالت انا كانت بتقول للضابط انا عامله العروسه بالقصائص كانت عماله تقول لها البنت سيب شعرها ومش سيب شعرها وكانت العروسه عماله تخروش كانت في قلبها الخلخال. اسم حضرتك؟ رشا احمد مصطفى منصور. الزوجه الاولى نجاح. والدليل؟ الدليل ان هي وهي واقفه مع المحقق كانت بنتها معاها العروسه بتتخانق مع البنت ضرتها فالخلخال شخشخ كده في العروسه وهي قالت انا اللي عامله العروسه ديت من القصائص والحاجات دي وهي مخبيه الخلخال في قلب العروسه. اسم حضرتك؟ بشرى صبر على الفتاح. هي نجاح هي اللي سرقت الخلخال. والدليل؟ الدليل ان الضابط وهو ساعتها لما كان عندها حق سمع بنتها وهي بتلعب بالعروسه سمع صوت الخلخال فهي نجاح لما سرقت الخلخال خبته في العروسه بتاعت بنتها فده دليل زينه. اسم حضرتك؟ مصطفى احمد محمد السيد. ام كلثوم. والدليل؟ الدليل ان هي خرجت راحت المولد، فممكن تكون هي خدته وبعته وبعته في المولد. وغير كده كمان هي يعني مستهبلة قوي ومش معرفة حد هي في دماغها ايه، فهي قلقان منهم كلهم وبتنفذ من غير ما تتكلم. اسم حضرتك؟ بوسي محمود عبد الجواد. الجانية التي قامت بعملية شنقة خنخان الذهب من عبد العام زوجها هي زبيدة الزوجة الثانية. الدليل الأول هو إن زبيدة قامت بانتكاب هذه الجريمة انتقاما منها لزوجها لأنه طلقها، فقامت على الفور بتنفيذ هذه الجريمة الدنيئة. مع حضرتك هيثم حمدي أبو غازي. نجاح هي اللي فرقت الخلخال. والدليل؟ والدليل لأن الضابط لما دخل أوضتها بنتها كانت بتلعب بالعروسة وقالت له إن العروسة دي من الأصائيس، وكانت هي خايفة على العروسة والبنت بتلعب بيها، فهي خدت الخلخال وخبته جوه العروسة. اسم حضرتك؟ أسماء صلاح محمد حسن. هي اللي سرقت الخلخال النهاردة هي نجاح. والدليل؟ الدليل نجاح خبت الخلخال داخل العروسة اللي عملتها لبنتها. وبعدين صوت الخلخال ظهر والضابط بيكلمها، وده كان دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ عادي محمد السيد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. يا بيه ما سيادتك فتشت دولابي وتحت مراتب سريري وحتى مشنة العيش فتحتها وبصيت فيها وما لقيتش حاجة، راجع لي تاني ليه بقى؟ راجع لك عشان ارجع لعبد العالي الجلاجل، قصدي الخلخال ابو جلاجل يا نجاح. وهتفتش فين بقى النبادي؟ سقف الاوضه ولا هتخلع البلاط؟ نجاح، المره اللي فاتت بنتك كانت بتلعب بالعروسه القماش، هي فين؟ ومالها بنتي بقى ومال ال... ردي على قد السؤال. هي بتلعب قدام البيت. اخرج هات يا عسكري. لازم واحده من ضرايب الاثنين هي اللي كذبت وقالت اني خدت الخلخال. البنت يا فندم. يا ترى ايه الصوت اللي طالع من العروسه ده يا نجاح؟ انا مش سامع حاجه. مش سامع حاجه؟ نواني المقص ده يا عسكري. انت فكرتي بعبقريه لكن نفذتي بغباء. فكرتي تدسي الخلخال في قلب حشو العروسه وبكده تخفيها ومحدش عمره يشك ان الخلخال يكون فيها، لكن نسيتي ان الجلاجل لما هتحركها البنت والحشو هيتحرك من حواليها ممكن صوتها يبان، وده اللي حصل وانا سمعته لما كنت عندك هنا المره اللي فاتت. والخلخال اهو، الخلخال اهو يا نجاح. انا سمعته كمان بس ما كنتش فاكراك هترجع لي اوامك كده، كنت مستنيه اما البنت تنام النهارده واخفي العروسه من قصاد عينيها خالص، انما يا خساره ما لحقتش. خدها يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعه الفائز الاول محمد سعيد عباس، الفائزه الثانيه رشا احمد مصطفى منصور، الفائزه الثالثه دوله لبيب يوسف سلام، مع اجمل التهاني من اسره البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السباوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.